كشف عليك عن الحق. Thank you. بروح بقى واخد التسجيل معايا هنا والله وانا اصحاب الليله احور انا جيت لك كده اهلا وسهلا والله مش هروح احنا كلنا اصحاب الليله لا معلش ما هو يعني في خلاص حاجه عظيمه خالص الله يبارك فيك ويحفظك قول يا اخويا علمنا يا عم الشيخ عفوا يا سيدي العفو الله يخليك الله يكرمك حلو ده العواطيف ده على فكره قوي الله يا عبد الله يكرمك ويحفظك يا عبد

بقول لك ايه لو تكرمت لو اقسم بهذا الباب. اه وبعدين قول اقرا ده بعض ولا هو ده يا هو بارك ربنا في البيع يا مالك. فدخلي في عبادي وادخلي جنتي. اه وصلك انا عم تحتهم من الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مش كده ابدا يا الله. العفو يا سيدي. الله يبارك فيك. الله شغفها حبا. الله الله الله Mm-hmm. لا إله إلا الله. جميل يا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم هم كافرون. الشيخ سعيد مصطفى سلامة.